بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. القيادة العليا للجهاد والتحرير جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات وللفترة من 1 آب سنة 2011 ولغاية 15 آب سنة 2011 وفيما يلي جانب منها. أولا، قاطع بغداد الأول، تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي بصاروخ الفتح، ومقتل وجرح من كان فيها. تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الأول، السرية الثالثة، الفوج الثاني، اللواء الثاني. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر التاج بصاروخين نوع البينة مطور. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر التاج بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 166. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 58. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر اللحوم في المحمودية. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر اللحوم في المحمودية بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 63. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 74. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون AR 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى، حظيرة الإسناد، السرية الثالثة، الفوج الأول، اللواء 49. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 93. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 47. ثانيا، قاطع بغداد الثاني، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الأول، السرية الثالثة، الفوج الثاني، اللواء الثالث. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر التحرير في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 25. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 17. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 13. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 39. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الثانية. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الثانية، فصيل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 98. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 13. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 25. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 98. ثالثا، قاطع بغداد الثالث، تدمير كاسحة ألغام من العدو الأمريكي وقتل من فيها بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الثاني، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء 7. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 9. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 9. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 78. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 48. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث للواء 32، دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون، دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 78، قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الصقر، قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الصقر في الدورة بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 9. رابعا قاطع الأنبار الأول، تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء الأول. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء الرابع. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 55. دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة الأسد في ناحية البغدادي ثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم. دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة الأسد في ناحية البغدادي بثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 181. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 155. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 91. خامسا قاطع الأنبار الثاني، تدمير عجلة العدو الأمريكي بصاروخ موجه، تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 34. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 118. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 43. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 88. قصف مقر العدو الأمريكي بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 179. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 22. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر طارق بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 31. سادسا قاطع ديال الأول، تدمير عجلة للعدو الأمريكي وقتل من فيها بعبوة محلية الصنع، تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 10. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 71. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 33. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 185. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر قرقوش في بلد روز بصاروخ نوع البينة بتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر قرقوش في بلد روز بصاروخ نوع البينة بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 71. سابعا قاطع ديال الثاني، تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة فازن وقتل من فيها. تنفيذ الحظيرة الأولى، تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيلة الثانية، السرية الأولى، الفوج الثاني، اللواء 89. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البين المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 44. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 84. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في باكو بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 19. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة المنصورية بثلاث صواريخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 193. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 44. ثامنا، قاطع صلاح الدين الأول. تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG7 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الأول، السرية الثانية، الفوج الأول، اللواء 20. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 26. دك مقر العدو الأمريكي في موقع سبا يكر في قاعدة الكلية الجوية بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى، حظيرة الإسناد، السرية الثالثة، الفوج الثاني، اللواء 75. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 126. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 6. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نيء. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 26. تاسعا، قاطع صلاح الدين الثاني. تدمير شاحنة نقل مؤن للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الثالث، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء 187. دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، فصيل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 156. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 37. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 90. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبا يكر في كلية القوى الجوية. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبا يكر في قاعدة الكلية الجوية. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبا يكر في كلية القوى الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 45. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبايكر في كلية القوى الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبايكر في كلية القوى الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 45. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 137. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 187. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 90. عاشرا، قاطع التأميم الأول. تدمير عجلة للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة تدميرا كاملا بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي وقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الأول، السرية الثالثة، الفوج الأول، اللواء السادس عشر. دك مقر عدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، فصيل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء الثامن. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 23. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 18. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 80. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 51. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 188. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 80. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 23. الحادي عشر، قاطع التأميم الثاني. لاحظ مجاهدون الأشاوس في قاطع التأميم الثاني حركة ليلية قوية للعدو الأمريكي في الطرق الخارجية، إذ أن المحتلين يستغلون أوقات الليل للخروج بأرتالهم المنسحبة للهزيمة من خارج العراق. إذ أن المحتلين يستغلون أوقات الليل للخروج بأرتالهم المنسحبة للهزيمة خارج العراق. عندها قام مجاهدون في الحظيرة الثانية، الفصيل الأول، السرية الثانية، الفوج الأول، اللواء الحادي عشر، في يوم 8 آب 2011 بنصب عبوة على أحد الطرق الخارجية التي يستعملها العدو. بنصب عبوة على أحد الطرق الخارجية التي يستعملها العدو المحتل ليحقق هزيمته. وعند مرور رتل العلوج في الساعة 10:30 ليلا تم تفجير العبوة فأصابت إحدى الآليات فقتلت وأصابت من فيها، فتوقف الرتل وانسحب مجاهدون بسلام، وبقي العلوج يخلون خسائرهم وبقي العلوج يخلون خسائرهم في مكان التنفيذ حتى طلوع الفجر وبقي العلوج يخلون خسائرهم في مكان التنفيذ حتى طلوع الفجر. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 92. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 99. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 11. قصف مقر العدو الأمريكي في القنصلية الأمريكية في عرفة في كركوك بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 94. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 68. الثاني عشر، قاطع نينوى الأول. تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG3 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثانية، الفصيل الثالث، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء 15. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة القيارة بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 66. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 40. دك مقر العدو الأمريكي في بناية التلفزيون. دك مقر العدو الأمريكي في بناية التلفزيون القدس وشقق الخضراء بقنبرتي هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، حظيرة الإسناد، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء 56. المفرزة الثانية، حظيرة الإسناد، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء 56. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 24. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 83. قصوا مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 66. قصوا مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 15. 13 قاطع نينوى الثاني. بعد أن قام المحتلون بمتابعة جوانب الطرق وتنفيذها وتنظيفها للتخلص من العبوات التي تزرع على جوانبها وقاموا بتسيير دوريات الجهد الهندسي لتأمين الطرق قبل مرور أرتالهم ودورياتهم فقد قام مجاهدون في قاطع نينوى الثاني الحظيرة الثانية الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 77 بنصب صاروخ بجانب الشارع بمسافة قليلة وموجه صوب الشارع لاستهداف آليات المحتلين، وقد مرت آليات الجهد الهندسي الأمريكية ومسحت جوانب الطرق فلم تجد شيئا، وبعدها مرت إحدى دورياتهم، وعند وصول إحدى آلياتهم مقابل الصاروخ الموجه قام مجاهدون بإطلاق الصاروخ فأصابها بدقة وخرقها وانفجر في داخلها وقتل من فيها، وانسحب مجاهدون سالمين بفضل الله. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 85. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 73. قصف مقر العدو الأمريكي قرب منطقة الجوير بصاروخ الحق تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 127. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة القيارة بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 77. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد تنفيذ. سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 96.